السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. الباب الثاني، الفصل الأول، في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. هذا الباب الثاني تطبيق على ما فات، يعني ست مسائل هذه تطبيق على ما فات في مسألة الإيمان. ست مسائل تطبيق على ما مضى في مسألة الإيمان. إيه الست مسائل دي؟ ناخد فكرة عنها إجمالية اللي هما الستة، وبعد كده هيفصل. المسألة الأولى، الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. ودي نفهمها إن الإيمان في كل قلب كل إنسان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المسألة الثانية، تفاضل أهل الإيمان فيه، يعني إن أهل الإيمان المؤمنين يعني ليسوا على درجة واحدة من الإيمان. ده معنى كلمة تفاضل، يعني هناك اختلاف بينهم في منزلة الإيمان، فليس إيمان جبريل كإيمان غيره من الناس، وليس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان غيره، وليس إيمان أبي بكر كإيمان غيره، وهكذا. نؤمن بكده؟ نؤمن بكده. ليه؟ لأن هو في حد خالف في كده؟ أيوة، في خالفوا في ذلك، أنهم لا يؤمنون بتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، إنما يعتقدون أن الإيمان شيء واحد ما يختلفش بإنسان وآخر. طيب، المسألة الثالثة، فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. يبقى نحن نؤمن، أهل السنة نؤمن بأن فاسق أهل القبلة، يعني إيه فاسق أهل القبلة؟ يعني المسلم الفاسق، المسلم الفاسق هو مؤمن، يعني في قلبه إيمان بس ناقص الإيمان. خلاص كده، نؤمن بدي ونقر بها. رقم 4، العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله تعالى. برضو من عقيدة أهل السنة أن العاصي إذا مات على معصيته ولم يتب الله عز وجل عليه لا يخلد في النار، وأمره إلى الله عز وجل، يعني تحت المشيئة. رقم 5، فاسق أهل القبلة في العقاب وعدمه تحت المشيئة. برضو يعني إيه فاسق أهل القبلة؟ يعني الفاسق المسلم الذي مات على الإسلام، حكمه هل يعاقب أم لا يعاقب؟ لا دي نعرفها، لا يعرفه أحد من البشر إطلاقا هل يعاقب أم لا يعاقب في الآخرة، إنما هو أمر تحت المشيئة. ولا يكفر بالكبيرة إلا من استحلها. يبقى لا يكفر بالكبيرة دي مسألة تانية. ما نحكمش على إنسان إذا فعل كبيرة من الكبائر مثل شرب الخمر، مثل أكل الربا، مثل قتل النفس ومات عليه، لا نحكم عليه بأنه كافر إلا إذا استحلها. يعني استحلها، اعتقد أنها حلال. رقم 6، التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، يعني ما لم يصل إلى حد الغرغرة، سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان. يبقى أي ذنب هل يتوب منه الإنسان؟ يتوب له منه الإنسان. يصل إلى مرحلة الغرغرة فلا تقبل منه التوبة. ده إجمالي الذي سيفصله المؤلف. أول مسألة، الإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك ترجم البخاري في كتابه فقال: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 50. يبقى الإمام البخاري عمل ترجمة عليه. يعني إيه كلمة ترجمة؟ يعني عنوان الباب، عنوان الباب. ومعروف إن الإمام البخاري فقهه في تراجمه، فقه الإمام البخاري في تراجمه. يعني إيه تراجم؟ يعني عناوين الأبواب. يعني إذا أردنا أن نعلم مذهب البخاري في مسألة، من أين نعلمها؟ من عنوان الباب الذي وضعه في كتاب الصحيح، صحيح البخاري، فقه في تراجمه. ولا يفهم هذه التراجم إلا من أعطاه الله فهما، لأن الإمام البخاري يتكلم بالإشارات، كان ذكيا جدا، فكان عنده إشارات يلمح بها إلى ما يريد، يشير فقط في العناوين، ويذكر الحديث تحت العنوان ويقول لي بقى اللي بيقرأ افهم إذا كنت سدبت. طبعا جاء من بعده فصنفوا الشروح، وكان منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي ألف الكتاب العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري، فشرح معنى كلام البخاري وماذا يقصد البخاري. فالإمام البخاري في صحيحه وضع ترجمة في كتاب الإيمان فيها باب اسمه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وبعدين قال كده وهو قول وفعل. ده كلام البخاري، وهو قول وفعل، يعني الإيمان قول وعمل. مش احنا في نتعبد الله عز وجل بأعمال وأقوال، بأذكار وأعمال زي الصلاة وصيام وزكاة وحج وبر والدين. فالإيمان عندنا قول وفعل. طيب واعتقاد؟ لا ما هو الاعتقاد داخل تحت الكلمتين دول، ما هو قول وفعل واعتقاد، ما هما لن ينشأ القول والفعل إلا عن اعتقاد. طيب ويزيد وينقص، يبقى ده كلام البخاري. إيه الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى وزدناهم هدى، وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طب هنلاحظ أن الآيات ما فيش فيها وينقص، صحيح؟ ما فيش في الآية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وينقصون، ما فيش كلمة وينقص. ما هو قالوا أن الإيمان إذا زاد كل شيء يزيد فلا بد أن ينقص، وضحت؟ فكلمة ينقص في النصوص مش موجودة، إنما في النصوص إشارات إلى أن الإيمان ينقص، في إشارات. خلاص كده؟ يبقى نكتب سؤال. أذكر ثلاثة أدلة من القرآن على أن الإيمان يزيد وينقص. طيب من السنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا. يعني إيه كلمة بابا؟ يعني شعبة، يعني خصلة. الإيمان بضع وسبعون خصلة، يعني صفة. فأدناها أقل خصال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وكلمة بضع وسبعون كلمة بضع من ثلاثة لتسعة، كلمة بضع تطلق على العدد من ثلاثة إلى تسعة. فالإيمان بضع وسبعون بابا فأدناها أقل خصال الإيمان، يعني إماطة الأذى عن الطريق، ودي فعل ولا قول؟ فعل. وأرفعها قول لا إله إلا الله، ودي قول. يبقى علمنا من الحديث أن الإيمان بيشتمل على فعل وقول. إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل، ثم القول، رواه البخاري ومسلم. طيب برضو المؤلف بيستدل بالحديث ده على إيه؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. أدناها يعني أدنى خصال الإيمان، يبقى الإيمان بينقص أهو، إماطة الأذى عن الطريق. أرفعها يعني أعلى خصال الإيمان قول لا إله إلا الله. وضحت وجه الدلالة من الحديث؟ يريد المصنف أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان في درجات أدنى وأعلى، فدليل على أن الإيمان يزيد وينقص. عشان لما نقرأ الحديث يبقى فاهمين ماذا يريد المحتج بهذا الحديث، من أين يستدل به يعني. قال ورواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح، واللفظ له يعني هذا لفظ الترمذي ولفظ البخاري بضع وستون، يعني الحديث صحيح البخاري مش بضع وسبعون، بضع وستون أقل. ولمسلم رواية بضع وسبعون، لكن قال شعبة بدل بابا، يعني بدل ما يقول بضع وسبعون بابا قال بضع وسبعون شعبة. قلنا بابا شعبة خصلة صفة كلها بمعنى واحد. يبقى نكتب سؤال على هذا الحديث. أذكر من السنة حديثا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص مع ذكر وجه الدلالة. أذكر من السنة حديثا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص مع ذكر وجه الدلالة. وضحت وجه الدلالة؟ أن الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها، يبقى الإيمان درجات، في أقل وفي أعلى. قال وروى مسلم دليل آخر، وروى مسلم عن حنظلة الأسيدي قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كتاب الوحي، قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. يعني يقول نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد إيماننا، ده معنى كلمة يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. يبقى نكتب فوقها كده يعني يزيد إيماننا. وهذا فيه فائدة تربوية، أن المؤمن لابد له أن يجلس في مجالس تربوية، ذكر، مجالس وعظ بين الحين والآخر، ليتذكر بها الجنة والنار ليزيد إيمانه. فلا تكون كل المجالس، مثلا إذا كان يجلس مجالس علمية متوسطة لا تكون كل المجالس علمية صرف، إنما لابد أن يخلطها بالوعظ، يخلطها بالرقائق، بالترغيب والترهيب. إن لم يتيسر له ذلك فالسماع، يستمع لخطب وعظية بحيث تجدد له الإيمان في قلبه. الدليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه، ويقول حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج، المعافسة يعني المداعبة، الممارسة، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا، يعني التهينا بالدنيا. فحذيفة حنظلة رضي الله عنه اعتبر ذلك نفاقا، بيقول يعني نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين ونخرج نسينا هذا الإيمان فأصبحنا منافقين. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني كلنا هكذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن لو تدومون، لو الأصحاب أن لو تدومون على ما تكونون عندي، أن مش إن، وتجوز إن من ناحية اللغة تجوز كلمة إن، والذي نفسي بيدي إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، يعني ما تكونون عندي في من تذكر الجنة والنار، وتدومون على الذكر، لو ذهبتم إلى بيوتكم ودومتم على الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، يعني يزيد إيمانكم لدرجة عالية جدا تستحقون أن تصافحكم الملائكة. لكن يا حنظلة ساعة وساعة، قالها ثلاث مرات. معنى كلمة ساعة وساعة ليس كما يفهم الناس، ساعة لقلبك وساعة لربك. طب ساعة لقلبك وساعة لربك يبقى على التقسيمة، على التقسيمة كده يبقى 12 ساعة لله وساعة و12 ساعة للقلب. معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة يعني ساعة يكون فيها المؤمن في أعلى درجات الإيمان يجتهد في العبادة، وساعة أخرى يقل فيها، ينزل فيها عمله، يقل فيها عمله ولكن لا يدخل في المعاصي تاني. يعني ساعة، يعني كلمة ساعة الأول، ساعة مش 60 دقيقة، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة يعني مش 60 دقيقة لكذا و60 دقيقة لكذا، ساعة يعني وقت تجتهد فيه في العبادة، ووقت آخر تستريح فيه، تجلس مع الأولاد، تجلس مع الزوجة، ترى أعمال البيت، يبقى دي كلها أمور مباحة بدون أن يدخل في معصية. وضحت كده؟ يبقى الساعة فيها اجتهاد وساعة فيها أخرى إجمام النفس، راحة للنفس. هذا الوقت الذي يريح فيه نفسه أيضا ينويه نية حسنة، أو ينوي فيه نية حسنة، بمعنى إذا جلس مع الأولاد ينوي فيه أن يعلمهم، أن يؤدبهم، ينوي فيهم التقرب إلى الله عز وجل بتربيتهم. إذا نام ينوي بنومه التقوى به على الطاعة، إذا أكل ينوي بأكله التقوى به على الطاعة، وهكذا. فيكون المسلم على الحقيقة الـ 24 ساعة بالنسبة له إيه؟ عبادة. أما الكلمة التي يفهمها الناس ساعة لقلبك وساعة لربك والساعة لقلبك يعني إيه؟ افعل ما شئت من المعاصي عشان ما تزهقش، يعني غلط، حرام. فالمعاصي التي يفعله هي معاصي، حكمها في الشرع معاصي وحكمه أنه حرام، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرفه الناس. فهمنا الكلمة الصحيحة ساعة وساعة يعني ساعة يجتهد فيها في العبادة، وساعة يريح فيها نفسه ولا يدخل في باب المعاصي. قال وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، إجماعوا على إيه؟ أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر، يعني بالفترة يعني بالفتور، يعني بالغفلة عن الذكر، فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. يعني كأن الشيطان كان معانا في هذا الكلام، فيقول إيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم ينقص إيمانكم لما غفلتم عن الذكر، فما بال من يكون حال إيمانه، فما حال إيمان من لا يغفل عن الذكر بس، ده بيدخل كمان في المعاصي. طبعا إيمانه ينزل جدا ويكون في الحضيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه محكم لا اختلاف فيه. يبقى كانت المسألة هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم. الدليل ثلاثة أدلة من القرآن نذكرها، ودليل أو دليلين من السنة. عندنا حديث الإيمان بضع وسبعون، وحديث حنظلة. حديث حنظلة لاحظنا فيه أن فيه إشارة إلى أن الإيمان ينقص، فيه إشارة إلى أن الإيمان ينقص. طيب المسألة الثانية، تفاضل أهل الإيمان فيه. قلنا معنى تفاضل يعني اختلاف أهل الإيمان في درجة الإيمان، ليس كلهم على درجة واحدة. قال تعالى الدليل، قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الذين اصطفاهم الله من عباده ثلاثة أصناف، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم الله تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين وهم الأبرار أصحاب اليمين. من هو المقتصد؟ هيشرحوا، الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا عنه أو لم ينقصوا منه، فقط يؤدوا الخمس فروض ويجتنبوا المحرمات. طب يؤدوا نوافل؟ لا. يجتنبوا المكروهات؟ برضو لا. يبقى ده مقتصد. طيب إلا أعلى منه، قال وإلى سابق بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس. يعني تركوا ما لا بأس به، يعني تركوا المباح، يعني لم يكثروا من المباح خوفا من أن يقعوا في المكروه أو الحرام. يبقى دول اسمهم سابقون بالخيرات. طيب دول الناجين. وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان. يبقى ما معنى الظالم لنفسه؟ قولان على عن أهل العلم، أحدهما إن المراد به الكافر، فيكون كقول الله عز وجل وفي تقسيمهم في سورة الواقع عند البعث وكنتم أزواجا ثلاثة. كنتم أزواجا ثلاثة يعني أصنافا ثلاثة، أزواجا يعني أصنافا، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني وما أدراك ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إلى آخر الآيات. يبقى هنا في آية سورة الواقعة قسمهم إلى ثلاثة أصناف. أول صنف أصحاب اليمين، ثم أصحاب الشمال اللي هم الكفرة، ثم السابقون بالخيرات. وقسمهم عند الاحتضار كذلك فقال فأما إن كان من المقربين فروح. روح هنا يعني راحة، الروح هنا بمعنى راحة. عندنا كلمة روح وروح، الروح هي التي يحيا بها الإنسان، طب الروح معناها الراحة والنعيم والسعادة، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يبقى ده كله بيفسر في مين؟ في الظالم لنفسه، في القول الأول أنه الكافر، القول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين مش الكافر، عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم ولكن ظلم دون ظلم، لا يخرج من الدين المعاصي بتاعتهم، المسلمين هؤلاء لا يخرجون من الدين ولا يخلدون في النار. فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان، ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني إيه؟ يعني الآية تقول فمنهم ظالم لنفسه، مين معنى الظالم لنفسه ده على القول الثاني؟ المسلم العاصي. ومنهم مقتصد، المؤمن المقتصد على فعل الواجبات. ومنهم السابق بالخيرات، واضح الذي يفعل النوافل بعد الفرائض، خلاص كده. وهذا القول لعله هو الأقرب والأرجح، لأن الله عز وجل قال في أول الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فلا يستحق ميراث هذا الكتاب إلا من كان مسلما. يعني من يستحق أن يورث الكتاب؟ من؟ المسلم وليس الكافر. ثم المسلم درجات، فجاء الصنف الأول منه ظالم لنفسه، ثم المقتصد، ثم السابق بالخيرات. يبقى نكتب سؤال كده، أذكر دليلا على تفاضل الإيمان في القلوب، أذكر دليلا على تفاضل الإيمان في القلوب. طبعا دليل من القرآن، اذكر دائما القرآن على تفاضل الإيمان في القلوب مع ذكر وجه الدلالة. يعني نفهم منين أن الإيمان يتفاضل من الآية؟ أنا أقول كده، أن الله عز وجل قسم الناجين إلى ثلاثة أقسام. الصنف الأول الظالم لنفسه وهو المسلم العاصي، الصنف الثاني المقتصد وهو أعلى منه يبقى إيمانه زاد. القسم الثالث السابق بالخيرات أعلى منه يبقى إيمانه يزيد عن المقتصد. طيب وفي الحاشية تحت يقول في صحيح سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. والحديث في سنن الترمذي معناه إن الآية ظالم لنفسه المقصود به مين؟ المسلم العاصي وليس الكافر، لأن النبي قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة ولا يكون في الجنة إلا المسلم. نرجع تاني فوق، قال وقد قدمنا أحاديث الشفاعة التي دلت على أن العصاة يخرجون بالشفاعة من النار على مرات، فيخرج أولا أكثرهم إيمانا ثم الذين يلونهم حتى لا يبقى في النار إلا من خلت قلوبهم تماما من الإيمان. يبقى ده دليل ثاني نعلم عليه رقم اثنين، ده دليل ثاني على تفاضل الإيمان في القلوب في أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم مثقال حبة خردل من إيمان، ثم أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. الدليل الثالث وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، يعني كل واحد يلبس قميصا، قميص الذي الرجل هو الجلباب، الجلباب يطلق على ملابس المرأة، الرجل يطلق عليه القميص. قال فمنها ما يبلغ الثدي، يعني منهم من يلبس ملابسه تبلغ إلى ثديه ومنهم من يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، يعني الجلباب بتاعه يجره في الأرض، هذا في الظاهر شرف لأن الرجل نهي عن الإسبال، ومعنى الإسبال أن ينزل تنزل ملابس تحت الكعبين، وقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار، يعني الجزء ده في النار إذا زادت عن الكعبين، سواء كان يلبس البنطلون سواء كان يلبس الجلباب اللي هو القميص. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر وعليه قميص يجره، هذا في الظاهر شر ولا خير؟ شر، لأنه ده مخالفة الشرع. قال فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، معناه أن عمر رضي الله عنه ارتدى الدين ارتداء سبغ عليه جدا وفاض عنه. فهنا نفهم أن تأويل الرؤية بعض الناس يشوف رؤية شر فيعتقد فيها شر، نقول له لا، قد تكون الرؤية على عكس ما أولته أو على عكس ما ظننته، فليس دائما في الشر في الرؤية بيكون شر في الواقع، بل تكون العكس تماما. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ثاني يبقى الدليل الثاني كان الدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر، ده رقم 3. رقم 4 من أقوال السلف، وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ودول أصحاب النبي خايفين من النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، يعني ما فيش ولا واحد من الصحابة يقول أنا إيماني كإيمان جبريل أو إيمان ميكائيل. والحديث ذكره البخاري تعليقا مجزوما به، ده اسم معلق بصيغة الجزم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رقم 5 نعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. الحديث الأول تخريجه صحيح صححه الشيخ الألباني، ومعنى كلمة مشاشه يعني اختلط الإيمان بلحمه ودمه وعظمه وامتزج بسائر أجزائه امتزاجا، فلا يقبل التفرقة فلا يضره الكفر حين أكرهه عليه كفار مكة بضروب العذاب، لأن عمار رضي الله عنه كفر بلسانه ولم يكفر بقلبه لما عذب وكانوا نزالوا في مكة، فأنزل الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال ملئ عمار إيمانا، وقال له إن عادوا فعد، يعني لو ضربوك وعذبوك عشان تكفر بي وبالله عز وجل أكفر قدامهم بلسانك ما دام القلب مطمئن. طيب وقال صلى الله عليه وسلم يبقى ده رقم 6، وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى أن التغيير بالقلب أضعف الإيمان، يعني أضعف الإيمان أقل ما يفعله من رأى منكرا أن يغير بقلبه. معنى كلمة التغيير بالقلب معناها إيه؟ أن يكره هذا المنكر بقلبه ويفارق المكان، مش يقعد مع ناس، يجلس مع ناس مثلا يغتابون يقعون في أعراض الناس أو مشغلين أغاني أو مشغلين محرمات ويجلس قدامهم ويقول أنا منكر بقلبي أنا لا أرضى هذا، طب وبعدين وجالس معهم لا يجوز، أنت مشارك لهم في الظاهر خلاص. أمال ماذا يفعل؟ يفارق هذا المكان إن استطاع، إلا إن كان مجبرا ولا يستطيع مفارقة المكان إطلاقا، لا يستطيع مفارقة المكان إطلاقا، خلاص هو مجبر على هذا المكان، فليغض بصره وليحاول ينشغل بذكر الله عز وجل بحيث لا يشارك معهم في المعصية. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. ده كله دليل على إيه؟ على أن الإيمان يزيد في القلوب ويختلف، يختلف من إنسان لآخر. وقال فضيل، يعني فضيل بن عياض، يقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل. يعني أهل البدع بيقولوا كده، اللي هم المرجئة وغيرهم بيقولوا إيه؟ معنى الإيمان أقر بقلبك أن لا إله إلا الله، أنت مؤمن بقلبك لا إله إلا الله، أنا مؤمن بقلبك، خلاص إيمانك كإيمان جبريل، ولا يضرك لو فعلت أي معصية، ما يهمكش، إيمانك زي إيمان جبريل بالضبط. فهؤلاء أهل البدع يقر بالإيمان ولا يعمل، هذا ليس إيمان أهل السنة، هذا خطأ. قال: والإيمان واحد، هما بيقولوا كده الإيمان الإقرار بالعمل والإيمان واحد، وده خطأ، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قصده إيه الفضيل بن عياض؟ فضيل بن عياض إمام من أئمة أهل السنة، يقول الناس تتفاضل فيما بينها، درجتهم تختلف في الجنة عند الله عز وجل بأعمالهم الذي يزيد عنه الإيمان، ما الأعمال هي اللي بتزود الإيمان، فيختلفون عند الله عز وجل بإيه؟ بدرجات الإيمان الذي نشأ عن العمل. ولا الإيمان بيزيد وحده كده أوتوماتيك بدون عمل؟ لابد من عمل. قال يعني الفضيل: فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، رد قول النبي في إيه؟ لما قال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. عايز يقول الفضيل بن عياض، وما صرحش وعايز يقول إيه من الحديث، يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن الإيمان إيه؟ درجات. طيب الدرجات دي، الإيمان ده مبني على إيه؟ مبني على أعمال. إيه الدليل من الحديث على أن الإيمان مبني على أعمال؟ أن النبي قال: أفضلها لا إله إلا الله، يعني أفضل درجات الإيمان قول لا إله إلا الله، يبقى قول، يبقى عمله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يبقى عمله. يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث إلى الأعمال التي تسبب زيادة الإيمان. إيه الأعمال اللي أشار إليها في الحديث؟ قول لا إله إلا الله، وده قول. اثنين، إماطة الأذى عن الطريق، وده عمل أو فعل. ثلاثة، الحياء شعبة من الإيمان، يعني خصلة من خصال الإيمان، والحياء عمل، عمل قلبي ويظهر على الجوارح. خلاص كده، يبقى ده كلام الفضيل بن عياض، كلام إمام من أهل السنة، يعني يخصم به غيره. ومن أدلة التفاضل في الإيمان، الإيمان يتفاضل يختلف، ما رواه ابن أبي عاصم في السنة عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال. يبقى الكلام ده كله كلام من اللي جاي ده؟ كلام صحابة وكلام تابعين، نستشهد به أيضا على أن الإيمان يختلف في القلوب. قال: القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر، كأنما فيه لمبة نور يضيء، هذا اسم قلب أجرد، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، قلب أغلف يعني مطبوع عليه، مغلف، مغلق. وقلب مصفح فذلك قلب المنافق. وقلب فيه إيمان ونفاق، قلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلبه. مين بقى رقم أربعة؟ هو ذكر قلب المؤمن وقلب الكافر وقلب المنافق، مين هيكون رقم أربعة؟ هو قلب المسلم الفاسق، قلب المسلم الفاسق. إنما النوع الأول كان قلب المؤمن أعلى درجات الإيمان، الكافر ثلاثة، المنافق في درجة في النص ما بين المنافق وما بين المؤمن كامل الإيمان، وهو المسلم الفاسق. طيب، قال: والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم. خلاص كده وضحت؟ بل والله يتفاوتون ويتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. إزاي؟ قال: فإن الجماعة في الصلاة، يعني الناس لما تصلي جماعة، صافون كلهم في رأي العين قدامنا، إنهم واقفين على صف واحد، على خط واحد، مستوون في القيام والركوع والسجود، بنركع في وقت واحد ونسجد في وقت واحد، والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل، والتلاوة يعني كلنا بنقرأ، وسائر الأذكار والحركات والسكنات، وفي مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى، صحيح؟ اللي هو الخشوع. فهذا قرة عينه في الصلاة، واحد من الواقفين في الصف دول قرة عينه في الصلاة، يود إطالتها ما دام عمره. وآخر يرى نفسه في أضيق سجن، يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين. يبقى مختلفين ومش مختلفين، يبقى الإيمان يختلف في القلوب. وهكذا الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان، الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين. يبقى بيتفاضل الإيمان في القلوب على حسب العلم واليقين الذي في قلب هذا الإنسان. فكلما كان الإنسان علمه زيادة ويقينه يعني إيمانه زاد، كلما كان إيمانه أحضر وأكثر، وهكذا والعكس بالعكس، كلما نقص علمه ونقص إيمانه ونقص يقينه. وعلى ذلك يموتون على إيه بقى؟ على التفاضل الإيمان في القلوب يموتون، وعليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، يعني نقف يوم القيامة أمام الله عز وجل على قدر الإيمان أيضا في القلوب، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يمر على الصراط أناس كالبرق، مجرد نشوف البرق لما بيظهر طرفة عين، ومنهم من يمر كطرفة العين، يعني الإنسان يغمض ويفتح يمر كده على الصراط سريعا، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، يعني أحسن أنواع الخيل، يجري بس أحسن أنواع الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يمشي مشيا. طب ده كله على أساس إيه؟ على أساس الإيمان الذي في القلوب. فماذا يفعل المسلم الآن في حياته؟ يزيد إيمانه، يحاول أن يزيد من إيمانه على قدر المستطاع. ليه؟ عشان على في الآخرة التقسيم والفوز والنجاة على حسب الإيمان اللي كان في القلب في الدنيا. فالدنيا هي المزرعة التي يزرع فيها الإيمان ويزيد فيها إيمانه، فكلما زرع أكثر كلما حصد أكثر. قال وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك بحسب ذلك بحسب إيه؟ الإيمان، يمرون عليه. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني وإن كان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبطأها عملها عن دخول الجنة نسبها، مع أن نسبها وأشرف نسب، هل هناك أحد أشرف نسبا من نسب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسب أشرف، الحسن والحسين جدهما النبي عليه الصلاة والسلام، هل هناك أشرف من نسبهما؟ ما فيش، ولكن نسبهم لن يدخلهم الجنة. قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة نسبه مش هيدخله، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، حتى دخول الجنة يتسابقون على درجات الإيمان برضه، وعلى حسبه رفع درجاتهم برضه في الجنة، تتفاوت الدرجات على قدر الإيمان، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة. قرأنا قبل كده أنهم يزورون الله عز وجل في يوم الجمعة، يسمى عندهم يوم المزيد، فيجلسهم الله عز وجل على كراسي كل واحد على حسب منزلته، فمنهم من يجلس على كراسي من نور، منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، ومنهم من يجلس على كثبان المسك، يعني يجلس على تل من مسك، خلاص كده، ولا يرى أقلهم، لا يرى أقل واحد فيهم أحدا أفضل منه، لأن في الجنة ليس فيها تنغيص، ليس فيها نكد، ما لو واحد شاف واحد أعلى منه هيزعل بنفسه، إنما أقل واحد فيهم يظن نفسه أنه أعلى واحد فيهم، يعني ما أقل درجة في الجنة يظن نفسه أنه أعلى أهل الجنة درجة، فهو أسعد الناس فيه، خلاص كده؟ ليه؟ لأن الجنة هي دار النعيم، من دخلها لا يبأس فيها أبدا، يعني لا يحزن، ليس فيها حزن، ليس فيها تنغيص، ليس فيها نكد، ليس فيها شقاء، ليس فيها هم، ليس فيها ضغينة، ليس فيها حقد، ليس فيها حسد، ليس فيها أي شيء من منغصات الدنيا. فأي نعيم في الدنيا لابد في تنغيص، أي نعيم في الدنيا، إما أن يزول عنه الإنسان، إما الإنسان يسيبه ويمشي يموت ويترك نعيمه، وإما أن يزول عنه النعيم لابد من تنغيص، حتى وإن لم يزل عنه النعيم النعيم يأتي بتنغيص منغص عليه برضه، في تنغيص في شيء آخر، أما في الجنة فليس فيها شيء من ذلك. قال وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. حكم قول أنا مؤمن وحكم الاستثناء في الإيمان، كأن يقال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن؟ دي حاجة. حاجة تانية، هل يجوز للإنسان منا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ ده رقم اثنين. نقرأ كده، قال لما كان الإيمان شاملا للدين كله. خلاص كده مش عرفنا أن الإيمان يشمل الدين كله، يشمل الإسلام ويدخل فيه الإحسان. والناس فيه درجات، الناس يتفاوتون في الإيمان. أيوة لسه أخذنها. وقع الحرج في قول أنا مؤمن، يعني تحرج بعض السلف من أن يقول أنا مؤمن. ليه؟ هيقوله. قال الفضيل لو قال لي رجل مؤمن أنت ما كلمت ما عشت. الله، إيه اللي المشكلة فيه؟ واحد بيسألك أنت مؤمن، ليه ما تكلموش؟ وقال إذا قلت، الفضيل بيعلله، إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن. قل آمنت بالله ما تقولش أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمره، لأن آمنت بالله أمره. يعني إيه أمره؟ يعني هو أمر الله، أمرك أن تقول آمنت بالله. فين؟ قال تعالى قولوا آمنا بالله. برضو مش فاهم يعني إيه، برضو إيه المشكلة بكلمة أنا مؤمن؟ لسه بيكمل. قال وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله. يعني معنى كلام الفضيل أنا مؤمن فيها تزكية للنفس. خلاصة، لما واحد يسأل أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن، هذا في تزكية للنفس، شعرفك أنك مؤمن، من أدرك أنك مؤمن. فقالوا كره بعض السلف أن يقول المسلم أنا مؤمن ويسكت، قالوا أن فيها تزكية للنفس. يبقى نكتب سؤال كده، ما حكم قول العبد أنا مؤمن؟ وما العلة في ذلك؟ طيب بيكمل الفضيل يقول وقولك أنا مؤمن تكلف، أنت كده متكلف ما ليس لك به علم، إيش عرفك أنك مؤمن؟ هل تدري الإيمان في قلبك؟ تعرف وزنه قد إيه؟ تعرف كم درجة في الإيمان في قلبك؟ ما أنتش عارف. فبيقول ده تكلف لا يضرك أن تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية. يعني يجوز أن يقول أنا مؤمن بس نيته إيه؟ أقر بأنني مؤمن بالله، أنا أقر، إنما لا يقول أنا مؤمن أزكي نفسي أمدح نفسي، يعتقد في نفسه المدح والتزكية. وقال فضيل سمعت الثوري، يعني سفيان الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، طالما بيتجه للقبلة فهو مؤمن. والناس عندنا مؤمنون بالإقرار، يعني مؤمنون بالإقرار، طالما أقر أنا مؤمن فهو مؤمن، مؤمنون بالإقرار في إيه بقى؟ يعني أعطيه بحكم المؤمن في إيه؟ في المواريث، فيورث المسلم من المسلم، مع إني مانيش عارف هو مؤمن في قلبه ولا لا، أنا لي الظاهر. والمناكحة، فيزوج المسلمة من المسلم. والحدود، فيقيم الحد على المسلم. والذبائح، فيأكل ذبيحة المسلم. والنسك يعني الذبح أيضا. ولهم ذنوب وخطايا الله حسيبهم، يعني احنا مش هنتدخل فيها، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. خلاص كده. طيب وقال فضيل سمعت المغيرة الضبية يقول من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل الاستثناء ليس بشك. طيب مسألة الاستثناء في الإيمان فيها كلام كتير جدا، الخلاصة نكتبها، نكتب عليه السؤال، هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب الإجابة يجوز ذلك، يجوز ذلك بقصد أنا مقر بالإيمان، أنا مقر بالإيمان، ولا يجوز بقصد الشك، ولا يجوز بقصد الشك في الإيمان. يعني أنا مانيش عارف، والله مانيش عارف أنا عندي ربنا إيه، أنا مؤمن ولا مش مؤمن، كده غلط. لو اعتقد كده خطأ، إنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والله حسب بقى ما ربنا يريد أنا مؤمن ولا مش مؤمن، لا ما ينفعش، لازم تحدد. أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنا مؤمن مقر بإيماني. طب ليه بتقول إن شاء الله؟ تبرك، ويقول كلمة إن شاء الله. يبقى رقم واحد اللي هو من قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني أقر بالإيمان إن شاء الله، قال كلمة إن شاء الله على سبيل الإيه؟ التبرك، التبرك وليس على سبيل التعليق، يعني معلقهاش، والله ما أناش عارف مؤمن ولا مش مؤمن، مع معنى التعليق يعني الشك. وضحت؟ يبقى الخلاصة، هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الإقرار بالإيمان والتبرك بالمشيئة، يتبرك بالذكر كلمة إن شاء الله، ولا يجوز أن يقولها على سبيل الشك والتعليق. وضحت كده الخلاصة؟ طيب يبقى نرجع تاني للسؤالين دول، هل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن؟ نعم يجوز أن يقول أنا مؤمن على سبيل الإيه؟ الإقرار. السؤال الثاني، هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الإقرار أيضا وليس على سبيل الشك، وقال كلمة إن شاء الله على سبيل التبرك. طيب المسألة الثالثة، فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، يعني أي واحد مسلم ارتكب معصية هو مؤمن بس مش كامل الإيمان، ناقص الإيمان. قال أي إن فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان. شرحنا كلمة مطلق الإيمان قبل كده ونفهمها تاني، مطلق الإيمان هنعلم تحتها، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، معنى كلمة مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. يعني أصل الإيمان يعني أقل ما يقال فيه مؤمن، يعني ذرة إيمان في قلبه. يبقى فاسق أهل القبلة لو واحد مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويرتكب معاصي، ما حكمه عندنا؟ نقول عليه مؤمن؟ أيوة مؤمن، ونسكت؟ لا، مؤمن ناقص الإيمان. يبقى في إيمان في قلبه ولا ما فيش؟ فيه بس ناقص، كلما زاد من المعاصي كلما نقص ولا زاد؟ نقص إيمانه. فلا ينفع عنه كلمة مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ما أقولش الإيمان ارتفع من قلبه، زال الإيمان من قلبه كلية، ده معنى كلمة مطلق الإيمان. لا ينفع عنه مطلق الإيمان يعني لا ينفع عنه الإيمان كله، إنما ينفع عنه إيه؟ درجات الإيمان، بعض الإيمان. قال ولا يوصف بالإيمان التام، كلمة الإيمان التام دي فوق كلمة التام برضو نكتب المطلق، لا يوصف بالإيمان التام برضو تأتي بمعنى آخر يعني الإيمان المطلق، يبقى فيه كلمتين عكس بعض، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. إيه معنى مطلق الإيمان؟ يعني أصل الإيمان، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أقل ما يقال عنه مؤمن، أقل درجة من درجات الإيمان، ده معنى أصل الإيمان، جزء صغير في قلبه ده أصل الإيمان. طب الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل التام. أسأل السؤال تاني، فاسق أهل القبلة ماذا يقال عنه؟ ماذا يقال عنه في قلبه؟ في قلبه الفاسق ده، الفاسق يقال عنه في قلبه مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ لا، يقال عنه في قلبه مطلق الإيمان، في قلبه مطلق إيمان، ولا يقال في قلبه الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل، فلو كان في قلب الإيمان الكامل ما كانش عصى. طيب قال ولكن هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يبقى هو مؤمن، حكمه عندنا في الإسلام أنه مؤمن. خدوا بالكم الكلام ده خطير جدا، لا يفهمه إلا من عرف الفرق، الأهل البدعة زي الخوارج. فعند الخوارج يعتقدون بأن المسلم إذا ارتكب معصية كفر، خلاص كده ارتكب معصية كفر، وعليه يبيحون قتل هذا المسلم، وعليه يبيحون الخروج على الناس وقتل الناس، وهذا ما يحدث في بعض المناطق الآن، أنه يكفر المسلم، فإذا ما كفر المسلم استباح دمه وماله وعرضه. عقيدتهم نشأت منين؟ من هذا الشيء. فشوفتوا احنا بندرس شيء واقعي، مش بندرس حاجة واندثرت، لا، يعتقدون من أمامه أنه كافر حلال الدم والمال. ليه يا جماعة اعتقدتوه؟ من ماذا اعتقدتم فيه الكفر؟ قالوا عندنا عصى، عاصي. طب عاصي زي ده بيصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله؟ يقولوا لا، مهما يعمل حتى لو حج 70 مرة عندنا هو كافر. ليه؟ يقولون رضي بحكم الكفار. فجاءت الشبهة عندهم من هذه المسألة، إيه هي؟ أن ارتكب معصية، إيه المعصية اللي ارتكبها؟ رضي بحكم الكفار، رضي بحكم الكفار، أو حكم شرع غير الله عز وجل، ويقولوا نزلت الآية فيهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أهو كافر ولا مش كافر؟ تقول له كافر، القرآن قال كافر، قال خلاص كافر، يبقى حلال الدم والمال والعرض. وضحت الشبهة جت منين؟ طبعا استدلالهم خطأ، ما مش كل استدلال يكون استدلال صحيح، ما هو القرآن كله يستدل به كل الناس، حتى الشيعة يستدلون بالقرآن، فليس كل استدلال صحيح. فنقول لهم الآية مش على العموم، الآية لها تفسير، مش زي ما فهمتم. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس على عمومها، فيها مقيدات، فيها مخصصات، ما ناخدهاش كده على العموم. وإلا لو شلتوها كده، لو حملتوها على كده، من مات وحرم بعض أولاده من الميراث، واحد مات وأوصى ما تورثوش فلان الفلاني، ما تدوش ابن فلان الفلاني من الميراث، حكمه حكم بما أنزل الله أم بغير ما أنزل الله؟ حكم بغير ما أنزل الله، حكمه كده يبقى إيه؟ كافر، يبقى مات كافرا. وعلى ذلك فقس، الأب الذي أمر ولده بمعصية، روح يا ابني هات لي علبة دخان، أمر بشرع الله أو أمر بمعصية الله؟ أمر بمعصية الله، حكمه يبقى على كلامهم كافر. وهكذا نرجع تاني اللي جرنا للكلام ده، إن إحنا بنواجه أفكار منحرفة الآن، فكيف سنواجهها؟ كيف نسيطر عليها؟ كيف سنوجه عقول الناس؟ إلا نفهم أصلاً الشبهة بتاعتهم جات منين، ونفهم أصلاً عقيدتنا إحنا أهل السنة، نفهم الأول عقيدتنا الصحيحة إيه، عقيدة أهل السنة الأول نفهمها، وبعد كده نفهم عقيدة هؤلاء. إنما الواقع إن إحنا لا فاهمين دي ولا فاهمين دي، فتخبيط في تخبيط. فنحتسب هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. ومواجهة الأفكار أعظم وأشد، هو أعظم الجهاد عند الله عز وجل، من جهاد السيف والسنان. فإن جهاد السيف والسنان يستطيع كل أحد، أي إنسان يستطيع جهاد السيف، أما جهاد القلم والبنان، جهاد العلم، لا يستطيع أي أحد. ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به بإيه؟ بالقرآن، بالحجة، بالبرهان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فمن معه العلم، من معه الحجة، فجهاده أعظم من جهاد غيره. فكما قالوا العلماء وطلاب العلم هم حراس حدود دولة الإسلام، فنحن نحتسب هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى، ونطلب منه الأجر والحسنات في الآخرة. نرجع تاني، فبنقول عقيدتنا أهل السنة أن المسلم الذي ارتكب معصية حكمه لا ينفى عنه أصل الإيمان، إنما ينقص إيمانه، بيسمى إيه عندنا؟ بنقوله هو مؤمن بإيمانه. طب فين إيمانه؟ ده نقص إيمانه اللي موجود في قلبه، لا زال مؤمن، فاسق بكبيرته. يقولون إزاي مؤمن وفاسق في نفس الوقت؟ هو كده، كما أن الأعمال تتفاضل، الإيمان يتفاضل. قال: فلا يعطى الاسم المطلق، يعني برضو كلمة الاسم المطلق، يعني الإيمان المطلق، معنى كلمة الاسم المطلق ما يقالش عنه كده مؤمن ونسكت، ولا يسلب مطلق الاسم، يعني ما نقولش عنه غير مؤمن ونسكت، ده معنى الكلمتين دول. فلا يعطى الاسم المطلق، يعني كلمة الاسم المطلق يعني مؤمن وبس، ما نقولش عنه مؤمن ونسكت، ما نقول إيه؟ مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته أو بكبيرته. ولا يسلب مطلق الاسم، يعني إيه مطلق الاسم ده؟ كلمة مؤمن برضه، ما ننفيش عنه كلمة مؤمن، ما نقولش عليه إيه؟ غير مؤمن ونسكت، لا، إنما هو الكلمة الصحيحة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته أو عاصي بكبيرته. والمراد بالفسق هنا فاسق، يبقى فسق أكبر، فسق أكبر، نقول لا، الفسق هنا هو فسق الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماه الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما. يبقى نفهم من كده يا جماعة أن الكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، كفر أكبر وكفر أصغر، ظلم أكبر وظلم أصغر، فسق أكبر وفسق أصغر. وضحت؟ يبقى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يبقى كفر إيه؟ كفر دون كفر، في كفر أكبر وفي كفر أصغر، نقول له الآية فيها تفصيل، فأولئك هم الكافرون على حسب، إما يكون كفر أكبر وإما يكون كفر أصغر. طيب يقول لنا بلاش دي، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، نقول له برضه نفس الكلام، الظالمون نوعان، ظلم أكبر وظلم أصغر. طب فاسقون نفس الكلام، فسق أكبر وفسق أصغر. وضحت؟ طيب قال: والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وعمل الذنوب والكبائر التي سماه الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما، مع، نعلم على دي، مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها، يعني مع أنه مرتكب لكبيرة قدامنا، الظاهر إيه؟ مسلم، نحكم عليه بالإيمان؟ نحكم عليه بالإيمان. إزاي؟ إزاي ارتكب فسقا وتقول عليه مؤمن وتجري عليه أحكام المؤمنين؟ نقول هو أنا عملته كده؟ هو أنا اللي أجريت عليه أحكام الإيمان؟ ده الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ قال فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى سماه فاسق، أو سماه فاسق. طب وبعدين؟ ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية. ده اسمه الاحتجاج بسبب النزول. هنكتب جنبها كده فهم سبب نزول الآيات، فهم سبب نزول الآيات مفيد جدا في فهم النصوص. فهم سبب نزول الآيات مفيد جدا في فهم النصوص. نضيف عليها كمان وكذا يعني وأيضا معرفة سبب ورود الحديث، وأيضا معرفة سبب ورود الحديث مفيد جدا في فهم النصوص. يبقى فهم سبب نزول الآية لابد نعرفه، سبب نزول الآية عشان نحتج بالآية. سبب ورود الحديث، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ برضو فهم سبب الورود يفهمنا جدا الحجة من الحديث. فهنا المصنف بيتكلم في سبب نزول الآية، بيقول إيه؟ هذه الآية نزلت في رجل، ومع هذا لم يخرج الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية. الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر سماه الله فاسقا أخرجه من الدين، قال أنت كافر؟ لا، ولم ينف عنه الإيمان مطلقا. نفى عنه الإيمان؟ ما نفش عنه الإيمان. ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه، منع أنه يعامل معاملة المؤمنين مع أن الله سماه فاسق؟ لا. يبقى نكتب سؤال كده في الأول خالص، ما حكم فاسق أهل القبلة؟ ما حكم فاسق أهل القبلة؟ حكم إيه؟ الإجابة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. السؤال الثاني، ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ أشرحها تاني، معنى مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. طب الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل أو الإيمان التام. طب السؤال الثالث، أذكر ثلاثة أدلة على أن الفاسق لا زال مؤمنا، على أن الفاسق لا زال مؤمنا، يعني ما خرجش من الإيمان ودخل في الكفر. أذكر ثلاثة أدلة. أول دليل، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما نسكتش، ما نقولش الآية الدليل هو خلاص، لا، وضح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ونكمل بنقول كده، ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى النبي قال سباب المسلم فسوق، يعني سباب شتمه، مسلم يسب مسلما هذا فسق. طب قتاله، خد بالك في فرق ما بين قتاله وقتله، هناك فرق بين قتال وقتل. كلمة قتال مفاعلة، مشاركة بين اثنين، خناقة يعني اثنين بيتخانقوا مع بعض. فقتال المسلم لأخيه يعني ايه قتاله؟ المشاجرة معه، هذا كفر، خلاص كده، ده غير قتله. قتله دي مسألة تانية. طيب عايز يقول ايه؟ بيقول وقد استب كثير من الصحابة على عهده صلى الله عليه وسلم. الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم استب، أو استبوا أمامه وفي حضوره، ومش استبوا بس، وتقاتلوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. من الصحابة من تقاتل أمام النبي عليه الصلاة والسلام فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم ولا حكم عليهم بالكفر، ما حكمش، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. تحت في الحاشية الشيخ بيقول ومن ذلك حادثة سب خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف، وأيضا لما تقاتل الصحابة فيما بينهم الأوس والخزرج، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي بن سلول: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي، فتخاصم أو تقاتل الأوس والخزرج، ده يقول نقتله وده يقول لا ما نقتلوش، فتخاصموا وتقاتلوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده الدليل الثاني. الدليل الثالث قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أهو الله عز وجل سماهم إيه؟ مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى كل من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، سماهم مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية. مع أن طائفة من المسلمين بغت على طائفة أخرى، أرادت أن تحتل بلد هذه الطائفة المؤمنة، فسمى الله باغية، ومع ذلك لم يكفرها. ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينفي عنهم الأخوة، يعني أخوة الإيمان لهم مطلقة، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك في آية القصاص، يبقى ده رقم 4، احنا عايزين 3 بس، 3 أدلة، ده رقم 4. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا، فسماهم الله مؤمنين. طب وبعدين؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فسماه الله أخا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني إذا عفى المقتول عن القاتل فسماه الله أخا للقاتل، مع أنه مقتول، يعني أولياء، أولياء المقتول، أهل المقتول عفوا عن القاتل وما خدوش منه الدية، ما خدوش من مقابل قتله، خلاص، فسماه الله إخوة له. ولا منافأة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا وبين تسمية مسلما، ما فيش منافأة، ما فيش تعارض، مسلم وفاسق في نفس الوقت. وذلك لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين. يبقى بيؤيد اللي قلناه، الكفر والظلم والفسوق أنواع. يبقى نكتب سؤال عليه قبل ما نقرأه: ما أنواع الكفر والظلم والفسوق والنفاق؟ ما أنواع الكفر والظلم والفسوق والنفاق؟ قال: الكفر والظلم والفسوق والنفاق نوعان. أكبر نوع الأول أكبر، يخرج من الملة لمنافاة أصل الدين بالكلية، لأنه بينسف الدين من أساسه. وكفر أصغر، ينقص الإيمان وينافي كماله، ينافي كمال الإيمان، ولا يخرج صاحبه منه، أو لا يخرج صاحبه منه، يعني من الإيمان. فكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق أو فسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. قال تعالى في بيان الكفر الأكبر، هنقول عايزين أمثلة الكفر الأكبر أهو: إن الذين كفروا، واحد يقول إن الذين كفروا كفر أصغر، يقول لا، كمل الآية: وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، فسماهم الله ضلوا ضلالا بعيدا، ولا يكون هذا في الكفر الأصغر. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يسأل سائل فيقول: وقتال كفر دي، كفر دي ليه حملتها على كفر أصغر؟ ليه الشيخ قال فيها وقال النبي في بيان الكفر الأصغر؟ ما نقول وقتاله كفر يعني كفر أكبر، فإذا تقاتل مسلم مع مسلم كفر، الاثنين كفر، كفر أكبر. نقول له لا، ليه حملناه على الكفر الأصغر؟ لأنه حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتال وسباب بين المسلمين ولم يكفرهم ولم يفسقهم صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكفرهم كفرا أكبر، لم يخرجهم من الملة. طب هل هم وقعوا في الكفر الأصغر؟ نعم، الإجابة نعم. هل هم وقعوا في الفسوق الأصغر؟ الإجابة نعم. يبقى تاني، لماذا حمل الحديث على أن الكفر هنا كفر أصغر؟ لدليل آخر. يبقى ما أقدرش أنا أقول كده، كفر ورد في الآية أو الحديث، ما أقدرش أقول بمزاجي كفر أصغر، ما أقدرش أقول بمزاجي كفر أصغر، لابد بدليل يدل على أن المراد بالكفر هنا كفر أصغر. يبقى نكتب سؤال كده، سؤال على الحديث، قال النبي في بيان الكفر الأصغر، نكتب سؤال على الحديث ده. السؤال هو: لماذا حمل الكفر هنا على الكفر الأصغر. لماذا حمل الكفر هنا على الكفر الأصغر؟ لماذا؟ عندنا دليلين. الدليل الأول أثري، دليل أثري يعني ورد في الأثر، اللي هو اللي ذكرناه دلوقتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في عهد القتال ولم يكفر أحد من المتقاتلين، خلاص كده؟ طب الدليل الثاني اللي ما ذكرناهوش، أن هذا العمل، هنكتبه، أن هذا العمل، أي عمل اللي هو القتال ده، لا يناقض أصل الإيمان من كل وجه، لا يضاد أصل الإيمان من كل وجه. يعني إيه؟ يعني لو مسلم سب مسلما، لو مسلم تقاتل مع مسلم، معنى كده إن هو كده ضد الإيمان من كل وجه. يعني إيه ضد الإيمان؟ مش فاهمين. ضد الإيمان زي إنسان سجد لصنم، إنسان استهزأ بالدين، سب الدين، إنسان وضع رجله على المصحف. خدوا بالكم الأفعال دي، هل ده يضد الإيمان ولا لا يضد الإيمان؟ يضد الإيمان من كل وجه، يعني عكس الإيمان تماما. أيوة عكس الإيمان تماما. ليه عكس الإيمان تماما؟ لأنه لا يكون مسلما من فعل فعلا من هذه الأفعال، ما ينفعش أبدا، ما يجتمعش الإسلام أو الإيمان مع من فعل هذه الأفعال. طيب مسلم تقاتل مع مسلم، هل ده يضد الإيمان من كل وجه؟ لا يضد الإيمان من كل وجه. ليه؟ لأنه لم يأتي على أصل الإيمان بالإبطال، ما نقضش أصل الإيمان، ما نسفش أصل الإيمان من قلبه، ليس أفعالا تضد الإيمان، ليس فيها إشارة إلى الكفر بالله، اللي هو مين؟ اللي هو من قاتل مسلما، ليس فيه إشارة إلى أنه كفر بالله أو كفر بركن من أركان الإيمان، أو ليس فيه إشارة أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إشارة أنه استهزأ بالمصحف، إنما هو مجرد قتال للمسلم حملت عليه الإيه؟ المعصية. تاني، مش عارف حضراتكم متابعين معايا ولا لأ، الأمر خطير، لأن لو مش هنفهمه أعديها، بس أرجو الانتباه. يبقى كيف نعلم إن ده كفر أصغر وده كفر أكبر؟ بنقول الكفر الأصغر كيف نعلمه؟ أنه لا يضاد الإيمان من كل وجه، لا يضاد الإيمان من كل وجه. الكفر الأصغر لا يضاد الإيمان من كل وجه، لا يضاد الإيمان من كل وجه، خلاص كده؟ ما يعكسش الإيمان من كل وجه. طيب أمال قتال المسلم لأخي هل يعكس الإيمان من كل وجه؟ لا، في نقص في الإيمان. أيوة في نقص في الإيمان. ينسف الإيمان بالكلية؟ لا ينسف الإيمان بالكلية، يبقى ده كفر أصغر. طيب شوف الآية اللي بعدها، قال تعالى في الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم. واحد يقول لماذا سميته شرك أكبر أو ظلم أكبر؟ هنقول له ولا اللي سميته ده، ربنا قال عنه لظلم عظيم، يبقى أكبر على طول. طيب وكمان الشرك يضد الإيمان من كل وجه؟ أيوة يضد الإيمان من كل وجه، يعني ما ينفعش يجمع مع الشرك مع الإيمان، ما ينفعش يبقى مشرك مؤمن في نفس الوقت، لا ما ينفعش طبعا. طب شوف الآية اللي بعدها، وقال تعالى في الظلم الأصغر واتقوا الله ربكم. خدوا بالكم الآية اللي جاية في الظلم الأصغر، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. إيه الآية؟ الآية إذا طلق الرجل امرأته، الآية دي في الطلاق الرجعي، طلاق الرجعي الأولى والثانية، الأولى والثانية اسمه طلاق رجعي، يجوز للرجل أن يرجع زوجته إليه. فقال الله عز وجل في من طلق زوجته طلاقا رجعيا، يعني المرة الأولى أو الثانية، قال للزوج لا تخرجوهن من بيوتهن، أنت ما تطلعاش من بيتك، ما تقول لهاش روحي على بيت أبوك، ده وقته إذا طلقها، فما بالكم في ساعة الزعل أو الخصام، برضو ما يطلعهاش، خلاص. قال لا تخرجوهن من بيوتهن، طب هي عايزة تخرج بعد الطلاق برضو، ولا يخرج وما تطلعش هي كمان، ده الكلام ده بعد الطلاق، الطلاق الرجعي، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. واختلف العلماء في معنى الفاحشة المبينة. قال وتلك حدود الله، الله عز وجل يقول هذه حدودي. طيب والمفترض علينا إيه؟ ومن يتعد حدود الله، اللي يخالف هذا الأمر فقد ظلم نفسه. وحدود ظلم نفسه أهو، الله عز وجل سماه ظلما، هيبقى ظلم أكبر، نقول له لا، من أخرج زوجته بعد الطلاق الرجعي من بيتها هل يضاد الإيمان من كل وجه؟ لا، لا يضاد الإيمان من كل وجه. هل عمله ده زي سجود صنم؟ لا. زي سب الدين؟ لا. زي استهزاء بالدين؟ لا. استهزاء بالنبي؟ لا. زي رمي المصحف متعمد طبعا أو وضع دجة على المصحف؟ لا. فلا يضاد الإيمان من كل وجه، فيسمى ظلم أصغر لا يخرج من الملة. وقال في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. واحد يقول إبليس فسق، بس فسق أصغر لا يخرج من الدين، لا يخرج من الإسلام. يقول له لا، مين اللي قال كده؟ ده في آيات تانية توضح أن إبليس فسق الفسق الأكبر، أنه أبى واستكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فسماه الله كافرا. يبقى ما أقدرش أقول على فسق إبليس فسق أصغر، ده فسق أكبر. طيب قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. أهو ليه ما تخليش السب هنا فسق أكبر زي إبليس فسق أكبر؟ نقول له لا، إبليس ضاد الإيمان من كل وجه، عصى أمر الله المباشر له بالسجود. يعني الله أمامه وقال له أسجد لآدم فعصى أمره، ده ضد الإيمان؟ أيوة، عكس الإيمان. طب مسلم سب أخاه؟ لا، لم يضد الإيمان من كل وجه. يعني ينفع يبقى مسلم مؤمن في قلبه وفاسق؟ ينفع، يبقى ده فسق أصغر. طب تعالوا للنفاق. وقال تعالى في النفاق الأكبر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طب ليه قلت المنافقين هنا؟ المنافقين نفاق أكبر، لأن الله قال عنهم في الدرك الأسفل من النار. أنت عايز أكثر من كده؟ يبقى الأكبر والأصغر ده. طيب النفاق الأصغر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النفاق الأصغر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. برضو نفاق خالص، مش النفاق الأكبر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هيكون فيه صفة من صفات المنافقين إلى أن يخرج منها، بس النفاق اسمه نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي. يعني النفاق الاعتقادي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ده نفاق اعتقادي، يبطن في قلب الكفر ويظهر للناس أنه مسلم، ده نفاق اعتقادي، ده اللي كفر أكبر ونفاق أكبر. طب نفاق أصغر، نفاق عملي، هو مسلم في قلبه ولكن وقع في صفة من صفات دي، إذا حدث كذب ففي صفة من صفات المنافقين، إذا عاهد غدر، عاهد إنسان ووعد إنسان أو عمل معاهدة مع إنسان، اتفاق مع إنسان وغدر به، وإذا وعد أخلف، وعد إنسانا بشيء وأخلف في وعده بدون عذر، وإذا خاصم فجر، خاصم فجر بمعنى تخاصم مع إنسان، مش معنى تخاصم يعني تهاجم، مش معنى زعل منه، تخاصم مع إنسان يعني تجادل معه، يفجر في الخصومة يعني يجادل بالباطل، يجادل بالباطل مع العلم بأنه على باطل، فيفجر في الخصومة يعني يزيد في الخصومة جدا، ده اسمه نفاق أصغر. ليه حملناه على النفاق الأصغر؟ لأن هذه الأعمال لا تضاد الإيمان من كل وجه، ليست كسجود الصنم، وليس كسب الدين، وليس كالاستهزاء بالله ورسوله، وهكذا. قال: فهذه الخصال كلها اللي هي الأربعة دي نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صاحبه النفاق الاعتقادي، يعني أبطل في قلبه الكفر. تلك عقيدة أهل السنة والجماعة. خلاص. أما الخوارج فقالت: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد. مصر على كبيرة، قالوا لأنه معنى مصر على كبيرة معنى أنه هو مستهزئ بالله ورسوله، معنى أنه هو مش مقر بالشرع، فهذا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، يبقى كافر في الدنيا. طب وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وهو مخلد في النار أبدا. ولهم أدلة؟ طبعا لهم أدلة من القرآن، من القرآن، فلهم أدلة من القرآن، زي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا أهو هذا إنسان فعل معصية وربنا حكم عليه بالخلود في النار، ليه أنتوا قلتوا أن القاتل لا يخلد في النار مع أن الله حكم عليه بأنه مخلد في النار؟ يبقى إحنا لنا دليل ولا ملناش دليل؟ خوارج يعني، يبقى لهم دليل ولا ملهمش دليل؟ لهم أدلة، خلاص لهم أدلة وغيرها كثير. طب طبعا هنا في استشكال في الآية، عايزين نفهم معناها، نريد فيها بحث، مطلوب فيها بحث في معنى هذه الآية، بحث من كتب التفسير ما معنى هذه الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هل من قاتل النفس متعمد فعلا مخلد في النار يبقى كافر ولا ليس بكافر؟ كتب التفسير المشهوره، تفسير الطبري هيذكر فيها الاقوال، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير القاسمي، تفسير سهله ومتداول اليدين. خلاص. قالت المعتزله بقى العصاه، يبقى فهمنا عقيده الخوارج في المؤمن ده اللي هو فعل معصيه، قالوا ايه في الدنيا كافر. نلخصها كده، نكتبها كده، المؤمن العاصي، العاصي عند الخوارج، العاصي عند الخوارج كافر في الدنيا والآخرة. طيب، وقالت المعتزلة العصاة ليسوا مؤمنين، العصاة ليسوا مؤمنين، خلاص كده يعني ليسوا مؤمنين، يبقى زي مين؟ بقوا زي مين كده؟ بقوا زي الخوارج؟ لا، قالوا ليسوا مؤمنين وليسوا كافرين، لغز. يبقى العاصي مش مؤمن وفي نفس الوقت مش كافر، امال ايه يا جماعه؟ قال ولكن نسميهم فاسقين. يبقى العاصي مش مؤمن ولا كافر، هنسميه فاسق. طب كلام جميل قوي. طب ما احنا اهل السنه فعلا بنقول كده، العاصي من المؤمنين ليس مؤمن وليس كافرا. لا، بس المعتزل عندهم فاسق، قالوا فاسق، احنا بنقول عليه فاسق ايه؟ فاسق بمعصيته او فاسق بفسقه، مؤمن بايمانه. لا، ده عند المعتزلة فاسق بس، يعني خرج من الايمان كلية ولم يدخل في الكفر. تاني، يبقى عقيدة المعتزلة العاصي عندهم ايه يا جماعة؟ فاسق. فاسق وفي عنده ايمان؟ لا، قالوا ما ينفعش، ما يبقاش فاسق ومؤمن في نفس الوقت. فاسق يعني خرج من الايمان مطلقا. قال لهم خلاص بيته زي الخوارج، يعني دخل في الكفر. قالوا لا، احنا مش زي الخوارج، هو خرج من الايمان بس ما دخلش في الكفر. امال هتقولوا عليه ايه؟ هنقول هو في منزله بين المنزلتين، في النص، في برزخ كده ما بين الايمان وما بين الكفر. قال فجعلوا الفسق منزله بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزله بين المنزلتين في الاخره. يعني ايه في الاخره حكمه عندهم ايه؟ بل قضوا بتخليده في النار ابدا كالذين من قبلهم، يعني زي الخوارج. فوافقوا الخوارج مآلا، يعني ايه مآلا؟ مآلا يعني في الاخر، النتيجه ما سيقول اليه الامر. انتوا زي الخوارج، الفاسق عندكم في الاخره كافر وعند الخوارج برضو كافر. وخالفوهم مقالا، يعني اختلفتوا في الكلمه بس في الدنيا بس. تاني، يبقى المسلم او المؤمن الفاسق عفوا العاصي عند الخوارج كافر في الدنيا والاخره. الخوارج ريحوا نفسهم، قالوا احنا عندنا كافر في الدنيا والآخرة مخلد في النار. طب المعتزلة لخبطوا نفسهم، قالوا لا، احنا مش هنقول عليه كافر في الدنيا. يبقى هنلخص عقيدة المعتزلة، نقول ايه؟ في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وهو كافر في الآخرة. دول مين؟ الخوارج المعتزلة. الخوارج المعتزلة تشملهم كلمة واحدة اسمهم الوعيدية، هنقول عليهم كلمة الوعيدية. يعني ايه برضو كلمة الوعيدية؟ يعني من غلبوا نصوص الوعيد، من غلبوا نصوص الوعيد يعني العقوبة، يعني خدوا بس الآيات والأحاديث، من فعل كذا فهو في النار، من فعل كذا فله كذا في الآخرة من العقوبة، يعني غلبوها. طب يا جماعة بصوا، انظروا أيضا لنصوص الوعد، إن فيه ربنا يغفر وأن الله يرحم وأن الله يقبل توبة عباد، ما نظروش، فنظروا إلى النصوص بعين عوراء، يعني حطوا أيديهم على عين ونظروا بالعين الأخرى، نظروا بعين واحدة للنصوص. عكس الوعيدية دول جت اللي تحتهم دول أهو، وقابل ذلك المرجئة، هنسميهم الوعدية. جنبهم كده كلمة الوعدية، الوعدية يعني غلبوا نصوص الوعد، يعني اعمل اللي يهم، ما يهمكش، ربك رب قلوب ولا يهمك، اعمل اللي انت عايزه طالما ربنا غفور رحيم. فدول الوعدية غلبوا نصوص الوعد، برضو نظروا إلى النصوص بعين عوراء. قابل ذلك المرجئة فقالوا لا تضر المعاصي مع الإيمان، لا بنقص ولا بمنافاة، ولا يهمك، مش انت مؤمن؟ مؤمن الحمد لله، افعل ما شئت، ما تصليش ولا يهمك. طبعا هما بيقولوش للإنسان ما تصليش، بس بيقولوا للإنسان ايه؟ الإيمان عندنا هو الإقرار في القلب، الإيمان عندنا هو الإقرار في القلب، أنا ماليش دعوة بأعمالك، الإيمان اللي في قلبك هو اللي هتتحاسب عليه، مفيش تفاضل في الإيمان، مفيش إيمان واحد زيادة وواحد إيمان ناقص. قالوا الإيمان شيء واحد، هما دول المرجئة قالوا كده. وكذلك الخوارج معتزلة برضو نكمل بيقولوا لا تضر المعاصي مع الإيمان. هل موجود عند الناس دلوقتي الكلام ده؟ موجود، يقولك ربك رب قلوب، أهم حاجة يا عم الشيخ القلب الأبيض، هو ده الإيه؟ نوع من أنواع الإرجاء. قال ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، هم عقدتهم كده، يقولوا محدش يدخل النار إلا بالكفر بس، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. يعني بيقولوا إيه؟ أفسق الفاسقين إيمانه زي إيمان أبي بكر وعمر، لأن الإيمان شيء واحد. الخلاصة فهمنا عقيدة أهل السنة عكس دول تماما. يبقى الخوارج المعتزل عملوا إيه؟ نظروا النصوص بعين عوراء. دولي الخوارج المعتزل هم الوعيدية، نظروا النصوص الوعيد، المرجئة نظروا النصوص الوعد، نظروا إلى كلمة أني أنا الغفور الرحيم. طب الخوارج المعتزلة نظروا إلى كلمة نبئ عبادي أن عذابي هو العذاب الأليم. طب أهل السنة والجماعة فتحنا أعينا للإثنين ونظرنا إلى الآية الآيتين كلتيهما، فنظرنا إلى الآيتين هكذا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأهل السنة والجماعة هم وسط في كل شيء، هم وسط الفرق، هم نقاوة الناس وخلاصة الناس. إيه المشكلة اللي خلت المعتزلة والخوارج والمرجئة يقعوا في الكلام ده كله؟ كلمة السر عندهم أن الإيمان شيء واحد، هذا كلمة السر عند الخوارج والمعتزلة والمرجئة، عندهم الإيمان في القلب شيء واحد ما بيتجزأش لا يتجزأ. نضرب مثل زي لوح الزجاج، عندهم الإيمان كده زي لوح الزجاج، لوح الزجاج إذا انكسر منه شيء الخوارج المعتزلة يقولوا ما ينفعش، خلاص انكسر شيء من الزجاج ده ما ينفعش ارميه. يعني ايه؟ يعني لو ارتكب معصية المسلم ده ارتكب معصية خلاص خرج الإيمان من قلبك. فالخوارج يقولوا خرج الإيمان كلية ووقعت في الكفر، والمعتزلة يقولوا لا خرجت من الإيمان برضه بس ما وقعت في الكفر، انت لسه في النص. والمرجئة قالوا ايه؟ لا ده إذا وجد شيء من الإيمان، لو وجد جزء من الإيمان كده 1% من الإيمان، الإيمان كله موجود 100% الإيمان كله موجود. طب نحن أهل السنة نقول ليه؟ نقول عكسهم بقى، احنا بنقولش الإيمان شيء واحد، ما نقول ايه؟ عندنا الإيمان يتجزأ. هذا كلمة السر والفرق ما بين أهل السنة وغيره، أن الإيمان عندنا ايه؟ يتجزأ، فيكون العبد مؤمنا وفاسقا في نفس الوقت. أما الخوارج المعتزلة بيقولوا إما مؤمن وإما فاسق، والخوارج ما عندهمش فاسق، إما مؤمن وإما كافر. طب والمرجئة يقولوا ما فيش حاجة عندها اسمها فاسق، المرجئة يقول ما فيش حاجة اسمها عندها فاسق، مش أنت مسلم بتقول لا إله إلا الله؟ أيوه بقول لا إله إلا الله. خلاص أنت مش فاسق، أنت مؤمن كامل الإيمان. أظن وضحت هذه المسألة، لأن هي مربط الفرس وسبب خلاف كثير في العقائد المنبني عليه. المسألة الرابعة، العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أنه إذا دخل عصاة المسلمين، العاصي يعني العاصي المسلم، إذا دخل النار لا يخلد فيه. قال وهذا كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، يعني جماعة من أصحابه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره إلى الله. ما معنى كلمة ولا تأتوا ببهتان؟ اختلفوا فيها، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، اختلفوا فيه، فمنهم من قال لا تأتوا ببهتان يعني لا تأتوا بكذب بافتراء على أحد، إنسان يكذب على إنسان وينسب إليه ما لم يفعله، ومنهم من قال لا تأتوا ببهتان أن المرأة تنسب ولدا إلى زوجها من غيره، فده الإتيان ببهتان، تأتي امرأة فتنسب ولدا إلى زوجها هو ابن فلان فلان وهو ليس منه إنما من طريق آخر، فاختلفوا في هذه المعنى، في هذا المعنى. قال ولا تعصوا في معروف، يعني لا تعصوا ولي أمركم في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، اللي يلتزم بالله أنا قلته أجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، أدى الشاهد هو أنعلم عليه، حط عليه قوس كده، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني أصاب من ذلك إيه؟ يعني من السرقة، من الزنا، من قتل الأولاد، من العصيان في معروف، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه الحد، نكتب فوق كده أقيم عليه الحد، من أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه حد السرقة حد القتل فهو كفارة له، يبقى الحدود كفارات، الحدود كفارات. يبقى من سرق وأقيم عليه حد قطع اليد في الدنيا هيحاسب على السرقة يوم القيامة؟ لا خلاص، ومن أقيم عليه الحد ليه فهو كفارة له. طيب ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، إنسان سرق وستره الله عليه وتابه فهو إلى الله في الآخرة بقى، أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هو عايز يستدل بالجزء ده على إيه؟ على إن الإنسان المسلم العاصي لا يخلد في النار. الدليل آخر جزئية من الحديث، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله. ولا قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو في النار، لا، قال فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وضحت؟ يبقى نكتب عليها سؤال. ما حكم المسلم، أو ما حكم من مات على كبيرة، ما حكم المسلم إذا مات على كبيرة، ما حكم المسلم إذا مات على كبيرة؟ ده سؤال. الإجابة لا يخلد في النار وأمره إلى الله، دي الإجابة مع الدليل. السؤال يبقى كده، ما حكم المسلم إذا مات على كبيرة مع الدليل؟ أذكر الدليل عليه. طيب قال وكما تقدم كذلك في أحاديث الشفاعة أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. فالعصاة يعذبون، يعني هل العاصي يعذب؟ أيوة، إذا لم تكفر عنه ذنوبه في الدنيا ولا عند سكرات الموت ولا أهوال الآخرة هيدخل النار، يعذب في النار. بس يعذب زي عذاب الكفار؟ لا، هيبقى في منزلة في درجة جهنم زي درجة الكفار؟ لا طبعا. ليس كما يقول المرجئة لا تضر ذنوبهم، المعاصي لا تضر ذنوبه، وليس كما يقول الخوارج والمعتزلة إنهم مخلدون. طيب طبقات العصاة من أهل التوحيد في الآخرة، يعني درجات. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف، يعني كلمة درجة يعني استمر، واستمر عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة، أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. يبقى نكتب سؤال، ما هي طبقات عصاة الموحدين؟ ما هي طبقات عصاة الموحدين؟ ما هي طبقات عصاة الموحدين؟ الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم على سيئاتهم. يبقى الطبقة الأولى من العصاة، احنا كلامنا في مين دلوقتي؟ في العصاة، وليس في المؤمنين خلاص اللي دخلوا الجنة، لا كلامنا في العصاة في الآخرة. ده ثلاث درجات، منهم من رجحت الحسنات على السيئات فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا، اللي غلبت حسناته وسيئاته. النوع الثاني قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، السيئات ما غلبتش الحسنات عشان يدخلوا الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وحسناتهم برضو مرتهم على النار، يعني ما خلتهمش يدخلوا النار. هؤلاء يسموا أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا. أصحاب الأعراف هدنهم واقفين في النص ما بين الجنة والنار، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، بس إذا هم واقفين شوية كما قال تعالى وعلى الأعراف رجال، رجال بس. طب والنساء؟ لا لا، ما احنا قلنا قبل كده أن كلمة رجال ده اسم لقب، لقب رجال لقب يطلق على من؟ على الذكر. طيب عكسه الأنثى أو المرأة، فهل إذا أطلقت كلمة رجل في النصوص نفهم منها أن المرأة ليس لها نفس الحكم؟ لا، فبيقولوا كده مفهوم اللقب ضعيف، مفهوم اللقب ضعيف. يعني مفهوم اللقب يعني مفهوم المخالفة من هذا اللقب ضعيف، لا نستدل به، فلا نقول كده وعلى الأعراف رجال يبقى المرأة ليست لها نفس المنزلة. نقول له المفهوم الذي فهمته كده أن المرأة هذا الحكم ده اسم مفهوم مخالفة، الحكم اللي قلته ده اسم مفهوم مخالفة، أن المرأة ليس لها نفس الحكم، هذا الحكم ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف. طيب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم، كلا كلا، التنوين ده يعود على مين؟ على أهل الجنة وأهل النار. كلا ده اسم تنوين عوض، تنوين عوض، يعني يعرفون كلا، فبدل ما يعيد ربنا سبحانه وتعالى الآية تاني قال وعلى الأعراف رجال يعرفون أهل الجنة بسيماهم وأهل النار بسيماهم، فجاء بالتنوين عوضا عن الكلمة دي كلها، قال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، يعني كل من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم، يعني بعلاماتهم، ونادوا أصحاب الجنة. من اللي بينادي؟ أهل الأعراف ينادوا على أصحاب الجنة أن سلام عليكم، خلاص كده انتهت كده الموقف ده. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال عنه لم يدخلوها. من اللي لم يدخلوها؟ أهل الأعراف. يبقى كلمة أن سلام عليكم دي من كلام مين؟ أهل الأعراف. ثم تكلم الله عن أهل الأعراف فقال هم ما دخلوهاش، لسه ما دخلوهاش، لم يدخلوها. طب وبعدين؟ وهم يطمعون، أي ويطمعون في دخولها. مين برضو؟ أهل الأعراف. أظن وضحت الآية كده. يبقى لم يدخلوها يعني لم يدخلها أهل الأعراف وهم يطمعون في دخولها، إلى قوله في آخر آيات قال الله لهم أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يبقى دي الطبقة الثانية من العصاة اللي هم أهل الأعراف. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد، يعني أصل الإيمان في قلوبهم، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، غلبت السيئات الحسنات، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، وهؤلاء الذين يأذن الله بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأنبياء من بعده والأولياء، يشفع فيهم الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. يبقى دول اسمهم إيه؟ طبقات عصاة الموحدين. طيب المخالفون لأهل السنة في ذلك والرد عليه، خالفنا ناس برضو في العقيدة دي برضو. قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة أصل مهم جدا في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، هو مطبوع في مجلدين كبيرين توحيد لابن خزيمة. يقول ابن خزيمة وأهل الجهل في هذا الفصل صنفان، صنف منهم الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار. خوارج المعتزلة اللي هم مين برضو؟ الوعيدية، قالوا ما فيش حد نقول عليه، ما ينفعش نقول دخل النار ويخرج منها، ما ينفعش، جبته منين سيخرج منها دي؟ فدول أنكروا هذا، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. مشكلة الخوارج المعتزلة إيه يا جماعة؟ مشكلتهم أنهم أخذوا بالقرآن فقط دون الحديث، أنكروا أحاديث الشفاعة. يبقى نكتب جنب دي برضو مشكلة الوعيدية، يبقى كلمة الوعيدية تشمل الخوارج المعتزلة. مشكلة الوعيدية أنهم أنكروا الأحاديث التي تثبت إخراج الموحدين من النار، أنكروا الأحاديث دي، أخذوا بالقرآن بس. ليه برضو أنكروا الأحاديث؟ هم مش الأحاديث دي سنة برضو؟ ما برضو عندهم عقيدة تانية، أصل مشكلتهم مشاكل عقيدة تانية. إيه هي؟ وهذا مبني على إنكارهم لحديث الآحاد. برضو عندهم مشكلة تانية، إن عندهم حديث الآحاد، قلنا حديث الآحاد يعني غير المتواتر، عندهم لا يؤخذ به عقيدة، دي مشكلة تانية. فأساس المشاكل عندهم القاعدة دي، قالوا عندنا حديث الأحاد ما ناخدش منه عقيدة. طيب نقولهم طيب ما جاءت إخراج الموحدين من النار في نصوص السنة، يسألونا كده نصوص السنة دي الأحاديث دي متواترة ولا أحاد؟ نقولهم أحاد، نقول خلاص ولا نعترف به، نحن أهل السنة، لا نحن بناخد بأحاديث الأحاد في العقيدة وفي الفقه وفي الحلال وفي الحرام، حديث الأحاد عندنا زي المتواتر تماما من ناحية العمل، بس بيفرق بس من ناحية الثبوت. نرجع تاني، قال أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار. ليه أنكروها؟ قلنا لأنهم عندهم قاعدة لا يأخذون بحديث الأحاد. وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها بالشفاعة. والصنف الثاني هم الغالية، الغالية يعني المفرطين قوي اللي زودوا غلوا في الأمر، من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، طالما دخل لا إله إلا الله مش ممكن يدخل النار. وتتأول هذه الأخبار التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها. يعني إيه تتأول هذه الأخبار؟ يقول طب فلان الفلاني قال أو من فعل كذا فهو في النار، مثلا لا يدخل الجنة نمام، قالوا لا معنى لا يدخل الجنة، ما أنت مش فاهم، مش معناه يدخل النار، لا معنى لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة فعلا نمام، لا عفوا لا يدخل الجنة مش معناه سيدخل النار، لن يدخلها مع أول الفائزين، وده فعلا صحيح موافق لأهل السنة والجماعة. طب بلاش دي، نقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. يقولون لا ما انتش فاهم برضه، فقد كفر مش معناه برضه هيدخل النار، ليس معناه أنه سيدخل النار، كفر في الدنيا بس كفر أصغر، طب وفي الآخرة ليس برضو لن يدخل النار. طب ده برضو عقيدة أهل السنة والجماعة، إن هي إيه؟ إن إحنا بنعتقد أن من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر يعني كفر أصغر، ولن يدخل النار إلا إن استحل. لا خلاص كده إلا إن استحل، وإلا إن أصر على الكبيرة. هم عندهم مشكلة المرجئة بيننا وبينهم برضو حاجة بسيطة جدا، إيه هي؟ بيقولوا لنا مفيش حد سيدخل النار أبدا من الموحدين. إحنا بنفرقهم في إيه؟ نقول لهم لا، ده موحد إذا مات مصر على كبيرة سيدخل النار بقدر كبيرته، يعذب بقدر كبيرة. يقولوا لنا لا، مفيش ده، مفيش حاجة اسمها سيدخل النار بقدر ذنوبه، ونفوا هذه النصوص تماما. قال: وقال أيضا يعني ابن خزيمة: وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم، خذ بالكم من كلام ابن خزيمة لأنه كلام دقيق، قال: نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار، ما كانش قصده أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان قصده كده اللي يؤمن بلا إله إلا الله بس وما أمنش بعيسى يبقى دخل الجنة؟ قصد النبي كده؟ لا طبعا. فابن خزيمة بيقول لهم كده لم يكن قصد النبي كده، اللي يؤمن بالتوحيد بس وما يعملش حاجة تانية. أو عايز أقولهم كده: ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد، ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل، ولا آمن بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة. هل كان قصد النبي كده؟ يقول لا إله إلا الله وما تؤمنش بأي حاجة لا يعذب بالنار؟ ابن خزيمة بيقول لهم كده: ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها. لو فهمنا على الظاهر استحق الجنة من يعلم أن الله ربه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، وإن لم ينطق بذلك لسانه ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله. عايز أقولهم إيه؟ زي ما أنتم بتقولوا كده، اللي يقول لا إله إلا الله هيدخل الجنة وخلاص؟ برضه هيجوز للجهمية يقولوا إيه؟ خلاص. اللي يعرف بس يعرف، لأن دي عقيدة الجهمية، عقيدة الجهمية كده خلاصتها كده: من عرف بقلبه أنه لا إله إلا الله فهو مؤمن من أهل الجنة. بس من عرف بقلبه، أيوة من عرف بقلبه. على عقيدة الجهمية إبليس مؤمن، على عقيدة الجهمية فرعون مؤمن، لأن فرعون قال إيه؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يبقى آمن بإله موسى وإله بني إسرائيل، آمن بالله في آخر حياته، يبقى على عقيدة الجهمية مؤمن. هي دي عقيدة الجهمية، ضلال في ضلال. أنا ألاحظ أن كله ضلال في ضلال. يبقى عقيدة الجهمية إيه؟ المعرفة أو الإيمان هو المعرفة فقط. لو كتبناها نستريح. الجهمية عقيدة الجهمية في الإيمان، الإيمان هو المعرفة فقط. بيقولوا كده الإيمان عندنا معرفة وبس، اعرف فقد آمنت. قال: ثم ذكر حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وغيره من الأحاديث. قال لك يبقى ده دليل مين؟ من مات وهو يعلم. مش أنت بتعلم بتعرف أنه لا إله إلا الله؟ ده دليل مين؟ للجهمية. مش أنت عارف لا إله إلا الله؟ أيوة أنا عارف لا إله إلا الله. خلاص صليت ما صليتش مش هتفرق، ارتكبت للمعاصي ما ارتكبتش مش هتفرق، طالما عرفت انه لا اله الا الله. فيحتج الجهميه بهذا الحديث. ابن خزيمه بيرد عليهم بيقول لهم لا، خدوا بالكم. ثم بين رحمه الله انه ان جاز الاحتجاج بمثل هذه الاخبار على هذا الوجه لم يؤمن ان يحتج جاهل معاند فيقول. واحد تاني يقول لنا ايه؟ بل الايمان اقام صلاه الفجر وصلاه العصر بس، وأن من فعل ذلك يستوجب الجنه ويعاذ من النار، وان لم ياتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يقر به ولا بشيء من الطاعات المفروضة ولا يزجر عن شيء من المعاصي. ليه؟ يقولون للأحاديث القاضية بدخول الجنة لمن صلى الفجر والعصر. واحد جاء يقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. بس اللي صلى الفجر والعصر من أهل الجنة خلاص، ولا يعمل حاجة تانية ولا يعمل حاجة تانية. تقول له منين؟ قول له من الحديث. فابن خزيمة يقول له ده جاهل برضه، لأنه نظر لإيه؟ حديث واحد. هو الخلاصة هيرد عليهم يقول لهم: أنتم تنظرون إلى النصوص بعين عوراء، ما بتجمعوش ما بين النصوص. دي خلاصة كلام ابن خزيمة. قال: ولقال جهل آخر إن جميع الإيمان، الإيمان كله، هو القتال في سبيل الله فواق ناقة. فواق ناقة يعني قدر حلبة الناقة ما بين الحلبتين، أو قتل كافر. الإيمان كله أن يقتل كافر وخلاص. دي حديث: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة. وحديث: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. طيب، وهذا لفظ المختصر، والخبر المقتضي لهذه اللفظة المختصرة ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا. يعني الكافر اللي قتل مسلم مش ممكن يجتمع في النار، يبقى المسلم فين؟ في الجنة، حتى وإلا بيصلي، حتى وإلا بيصلي. يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب. وكذا القول في فضائل الأعمال، يقولون برضو هتقولوا كده من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفر منها، ويرتكب بعض المعاصي لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه. الخلاصة، لأن كلام ابن خزيمة طويل جدا، خلاصة كلام ابن خزيمة نكتبه. خلاصة كلام ابن خزيمة هو في الكتاب، هو في الصفحة الثانية في نص الصفحة، قال ثم قال رحمه الله تعالى معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين. خلاصة كلامه في نص الصفحة الثانية صفحة 270، قال أحدهما لا يدخل الجنة، لما الحديث يقول لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، لا يدخل الجنة معناها لا يدخل بعض الجنان. يعني لا يدخل بعض الجنان، يعني لن يدخل جنة أعلى درجة الجنة. لما يقول لا يدخل الجنة نمام، معناها هيدخل الجنة ولا مش هيدخل؟ هيدخل الجنة، بس مش هيدخل أعلى درجات الجنة، هيدخل نوع من أنواع الجنة. يبقى ده التفسير الأول لكلمة لا يدخل الجنة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معنى إيه الحديث ده؟ أنه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع. لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. خلاص كده المعنى الأول. يبقى لا يدخل الجنة معناها إيه؟ لما حديث يقول لنا لا يدخل الجنة معناها إيه؟ يعني لا يدخل بعض الجنان. طيب المعنى الثاني، قال المعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي، نخزان بيقول أنا درست لأصحابي وتلامذتي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل. يعني عايز يقول إن أي وعيد في القرآن والسنة متوقف على مشيئة الله عز وجل، فمعنى لا يدخل الجنة إلا إن شاء الله فيدخل الجنة. خلاص كده؟ قال أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله قد أخبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب. خلاص كده؟ يبقى ده إيه؟ تأويل ابن خزيمة للنصوص. يبقى نكتب سؤال كده، ما تأويل ابن خزيمة، ما تأويل ابن خزيمة لأحاديث الوعيد، ما تأويل ابن خزيمة لأحاديث الوعيد؟ يعني فسرها على أي معنى ابن خزيمة؟ هنقول كده فسرها على معنيين. المعنى الأول لا يدخل الجنة أي لا يدخل بعض الجنان وإن كان هو من أهل الجنة طالما مسلم، لا يدخل بعض الجنان، ده المعنى الأول. طب المعنى الثاني لا يدخل الجنة أي إلا أن يشاء الله فيدخلها، يعني لا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله فيدخل هذه الجنة. كل كلامه اللي جاي على هذا المعنى هو كلام دقيق جدا من إمام من أئمة أهل السنة، وكان يسمى إمام الأئمة ابن خزيمة، كان يطلق عليه محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، لأنه قال مش عشان كده قال عشان كلمة اللي أنا أقولها، لا هو كان يطلق عليه إمام الأئمة. قال إيه ابن خزيمة من أقواله؟ لا يوجد أبدا نصين متعارضين أو حديثين متعارضين من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وجد شيئا من ذلك فليأتني بهما أجمع له بينهما. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هي كتب أسباب النزول المعتبرة؟ نكتب من كتب أسباب النزول واحد، هنكتب كل الكتب ونقول هي يعني إيه ميزة كل كتاب. واحد أسباب النزول للواحدي، أسباب النزول المؤلف اسمه الواحدي. اثنين العجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب لابن حجر. العجاب في بيان الأسباب المؤلف ابن حجر. ثلاثة من كتب المعاصرة الصحيح المسند من أسباب النزول، الصحيح المسند من أسباب النزول تأليف مقبل الوادعي رحمه الله، الصحيح المسند من أسباب النزول تأليف شيخ مقبل الوادعي. أربعة الاستيعاب في معرفة الأسباب، الاستيعاب في معرفة الأسباب. تأليف سليم الهلالي، تأليف سليم الهلالي ومحمد موسى، تأليف سليم الهلالي ومحمد موسى، ده ثلاث مجلدات، ثلاث مجلدات. ميزة كتاب الاستيعاب ده إن هو جمع كل أسباب النزول الصحيح والحسن والضعيف. أنا اختصرته بفضل الله في الصحيح والحسن، من أراد أن يصوره في الصحيح والحسن اختصرت منه الصحيح وتركت الضعيف. فالاستيعاب ثلاث مجلدات أوسعها وأشملها. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد المولود على فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يمجسانه يعني يجعلانه مجوسيا، كلمة مجسانه يجعله مجوسي. ما معنى ما في دعاء سعيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما استطعت يعني على قدر استطاعتي، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني على قدر استطاعتي. سؤال ولد في السابعة من عمري ما هي الروح؟ سأل ولد بماذا أجيب؟ الروح من أمر ربي. قل الروح من أمر ربي، نجيب الروح من أمر ربي لا يعلمه أحد. الروح هي شيء يحيى به الإنسان ولا يعلم حقيقته. نجيب بإيه؟ هو النبي الأجابة، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الله به، قل هي من أمر ربي. كيف علم الله المخلوقات الأشياء بمثل من علم العصفور أن يطير أو يطعم أولاده؟ وكيف علم؟ هذا تعليم إلهامي، علم الله المخلوقات والحيوانات والطيور أن تأتي برزقها، هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. ما حكم قولك اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لا أسألك رد القضاء كأني مستغن عن أمر الله سبحانه وتعالى أو عن رفع البلاء عني، ولكن أسألك اللطف فيه. لا، إذا أردت أن تدعو فادعو برفع السوء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. فما كانش بيدعو بيقول لا أسألك رفع المقت، إنما أسألك اللطف فيه هذا المقت، ما وردش كده عن النبي. ما حكم أن يقرأ القرآن بغير التجويد مع الحكم أنه يعرف التجويد بحجة المراجعة من أجل الدراسة؟ لما المعلم يكون مضطر لذلك لأنه ملزم أن يراجع نصف القرآن والقرآن كله. مراجعة القرآن بغير تجويد هو طبعا صحيح، يعني مش هنقول عليه، يعني لن نحكم عليه بالإثم، لن نحكم عليه بالإثم أو ارتكب محرما، لأن مسألة التجويد فيها خلاف من أهل العلم. وإن كان أهل التجويد يوجبون القراءة بالتجويد، أهل التجويد يوجبون القراءة بالتجويد، إنما كلامنا فين؟ في الحكم الفقهي. فغالبا من يتكلم في مثل هذه الأحكام هم الفقهاء. قراءة صحيحة ولكن فيها سوء أدب وفيها كراهة، فممكن يقرأ بالتجويد بصورة سريعة حذر، يعني يقرأ بالتجويد بصورة سريعة وبأقل الأشياء فيه، يقرأ بالتجويد بصورة سريعة وبأقل الأشياء فيه، ما يتأخر بالكثير تلت ساعة. سؤال آخر، ما حكم اللقطة؟ أي من وجد مالا، من حكم من وجد مالا المفترض يعرفها في المكان اللي وجدها فيه، يقول لي جماعة أنا تلقيت مبلغ من المال، اللي يعرف أوصافه يجي هو معايا أنا، ويتظل عنده اللقطة دي سنة. طبعا اللقطة اللي بيعرفها، اللقطة اللي بيبحث عنها أوساط الناس، اللي بتتبعها همة وسط الناس اللي عشت وسط، يعني مثلا واحد تلاقى مثلا جنيه في مكان كل الناس فيها حالتهم عالية جدا، أو في مكان الناس مش هتبص مش هتدور على الجنيه، يتملكه مباشرة. طب إنسان تلاقى 20 جنيه في مكان الوسط ده حالة الناس فيه وسط، 20 جنيه ممكن يدور عليه، ففي الحالة دي يعرفها في المكان ده. طب تلاقي 20 جنيه في مكان عالي جدا، في مساكن الناس عالية جدا حالتهم أعلى من الوسط، غالبا مش هيبحثوا عنها، فيجوز أن يتملك. يبقى حكم اللقطة، إيه ضابط اللقطة اللي بيعرفها؟ أي حاجة يتلاقيها يعرفها ويعلن عنها، لا، الوسط اللي بيتبعها همة أوساط الناس، يعرفها لمدة سنة ثم يتملكها بعد ذلك، تبقى بتاعته، فإن جاء صاحبها يردها ليه، إن كان استخدمها بيديله تمنها، خلاص كده. وممكن له حالة تانية، إن هو يتصدق بها بعد مدة، ما فيش في الشرح حتة 40 يوم بداية، إنما يتصدق بها بعد مدة، بعد شهر مثلا، بعد شهرين، بعد شهر ونص، وإن جاء صاحبها يقول أنا تصدقت بها، أجب تاخد مقابلها ولا خلاص؟ إذا رضي خلاص، إذا مرضيش يديله مقابلها، والصدقة تروح لمين؟ لمن وجدها. رجل نذر أن يتبرع بالدور الأول من منزله مسجد، ثم رأى بعد ذلك الظروف لا تسمح بذلك في الوقت الحاضر، ما الكفارة وما العمل؟ كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر، من أراد أن يخرج من النذر فعليه كفارة.